مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الدخان والقرآن لا يستويان يا أمة الإسلام. لماذا؟ لأن القرآن طيب ولا شك، والدخان خبث ولا شك، والحق يكون في محكم التنزيل. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. آتيناك من لدنا ذكرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا

وشاكر أصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Thank you.

وكذلك أنزلنا آمنا ربي وصرفنا به من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ما تمنى من عينيك إلا ما متعنا به أزواجا من